إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، والتقوى هي خير الزاد، فقد قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، إن هذه الدنيا سوق عامرة، والخلائق في أزقتها سائرة، بضاعتها معروضة، وأثمانها معروفة مبذولة، وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإن كان المشتري عظيما والثمن غاليا والمنادي عليها جليلا، كانت السلعة نفيسة. والتجارة في هذه الدنيا إما مع الرحمن، وربح هذه التجارة آمان مطمئنة، وإما مع الشيطان، وربحها خسران وحرمان. والخلائق صنفان، وكل منهم يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، كما قال النبي المصطفى العدنان صلوات الله وسلامه عليه: وأربح تجارة وأغلاها، وأمتن صفقة وأرساها، التجارة مع الكبير المتعال، وذلك في بذل النفس والمال، كما قال ذو الإكرام والجلال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. وليس يصدق هذا الوصف ويحق هذا الوعد إلا على عبادة قد حان موسمها وآن وقتها وراد سوقها وعرضت سلعتها، قد شمر لها الجادون واستعد لها المعدون، ألا وهي عبادة الحج إلى بيت الله الحرام، والوقوف على تلك المشاعر العظام. واعلموا عباد الله أن من تاجر مع الله فقد ربحت تجارته، ومن هاجر إليه قبلت هجرته ووجبت إجارته، ومن هاجر إليه قبلت هجرته ووجبت إجارته، ومن استجار به سبحانه وتعالى فقد سعد وجهه وأناب، ومن حل بحرمه حرمه على النار. فها هي أشهر العجل والثلج، الموسوق ها هي أشهر الحج الموسومة بالعج والسد، قد أحقت أحيطت بالبركات وحفت بالرحمات وسفرت لحظاتها في دواوين الحسنات لتقال فيها العثرات وتسكب من أجلها العبرات وترفع فيها الدرجات، فلم تدع لمتعدل العلة ولا لمحب الأولاد والأموال شفاعة ولا خلة، فعلام تتعلم يا مغرور بخدع كلها بأعذار كلها خدع وزور، وتخادع بها من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تظن بأنك ستعذر بهذه الأعذار الحاضرة، وما هو والله إلا ركون إلى هذه الدنيا الخائنة الغابرة. قد صدق فيك قول المولى كلا بل تحبون العاقبة وتذرون الآخرة، كلا بل تحبون العاقبة وتذرون الآخرة، أما خلع سمعك يا عبد الله كلام ربك في كتابه المبين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيا له من نداء وخطاب لوعن به الصخر لذاب، وتذكير عظيم لو لقن به الصبي لشاب، وإنما يتذكر أولو النهى والألباب، ويستجيب له من هم للرحمن سبحانه وتعالى أحباب. فوالله ما ضربت قدم على الأرض أشرف ولا أزكى من قدم المطيع لربه، وما وفد وافد يسير على الفجاج أفضل من وافد على بيت ربه. لقد غاب الهدهد عن سليمان ساعة فتوعده، فيا من أطال الغيبة عن ربه هل أمنت غضبه؟ لما علم عباد الله المؤمنون بهذا النداء وبهذا الدعاء الذي نادى به إمام الحامل الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام، تفتحت له أسماعهم وخفقت له قلوبهم، فصاروا لندائه مجيبين ولداعه ملبين ولرحمة الله راجين، وفي عفوه وكرمه وعظيم جنونه آمنين. فرحم الله امرؤا سافر إلى بيت الله الحرام بصالح النية، وبادر بعزمه إلى بلوغ تلك الأمنية، أمنية قطع المؤمنون الصادقون لأجلها البلاء والأجواء والمهاد محبة وابتغاء ومرضاة لرب العباد، أمنية لو باع المرء لحظة من لحظات بلوغها وإدراكها بمقدار عمر نوح في ملك قارون لكان مقبولا بحقه خاسرا بالبيع. إن الحج عباد الله عبادة عظيمة ونعمة من الله تعالى امتنا بها على عباده، وهي نعمة ومنة جسيمة لما فيها من المنافع الكثيرة والنفحات الغزيرة. نطق بذلك كتاب رب البرية فقال سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية، منافع للعبيد ذات المعبود تتجلى لهم في يوم مشهود، لا تدخل تحت القصر ولا توصف بالقصر، ولهذا أجملها سبحانه وتعالى ولم يحددها ووعد بتحققها ولم يعدلها. فكما أنه سبحانه وتعالى وتقدس اسمه وتبارك جلاله جعل تلك الأماكن ناحية للذنوب جاذبة للقلوب، جعلها جاذبة للفوائد جارية على أحسن العوائد، سالمة للفقر جابرة للكسر، واعية للغنى ضامنة للهنى. فكم من فقير أغناه الله تعالى بالحج، كم من فقير أغناه الله تعالى بالحج، كم من ذليل مخذول أعده الله تعالى بالحج، كم من مريض سقيم أشفاه الله في الحج، كم من سقيم مريض أشفاه الله في الحج، كم من مسرف على نفسه في المعاصي تاب الله عليه في الحج، كم من متقاعد لنيل العلا والسؤدد رفع الله همته وأعلى ذكره في الحج. ولما كانت هذه المنافع وهذه الفوائد التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله يشهد منافع لهم لا تطيب ولا تثمر الا بالتقوى، وكانت حامله على التقوى ذكره سبحانه وتعالى، اعلام ذكره جل وعلا في تلك الايام المعلومات والليالي المعدودات في تلك الارض الغراء والاماكن الغراء في بحار الحرم الشريف وصعيد عرفات الكثير وفي ساحات مزدلفة العريضة وفي فجاج منى الوميضة. وقد قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامع يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فأطعموا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الحياة والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين جل ثناؤه وعظم جاهه وسلطانه، من على هذا البيت بخصال التكريم والتشريف والتفضيل وجعل حجه على من استطاع اليه السبيل وارتفع النداء الى حج هذا البيت بامر الله تعالى على لسان نبيه ابراهيم الخليل. احمده سبحانه وتعالى واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الموحى اليه من تلك البطاعه باشرف تنزيل صلى الله عليه وعلى اله واصحابه خير صحب واكرم جيل وعلى من تبعهم وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، ما عسى أن يقول الخطيب أو أن يتحدث المتحدث أو يصف الواصف في مقام يقتضي به الإجاز والاختصار حول مناسك وشعائر مليئة بالحكم والأفراد مغمورة بالنفحات والمطائف ومغفرة الأوصاف. فيا من لم يشاهد جمال يوسف لم يعرف من الذي آلم في قلب يعقوب. فليس من شهد كمن غاب، وليس من ذاق كمن عاب، وليس من وفق كمن خاب. فوالله ما أدري أعاطف لكم مسير الحديث يوم التروية ملبين مكبرين كأنهم إلى ساحة الحشر سائلين، أم أقف ندواهم وتبذلهم وخشوعهم ووقارهم عشية عرفات وربهم سبحانه يباهي بهم ملائكة في السماوات، أم أقف رحيلهم من عرفات إلى مزدلفة لدينا شعثا غبرا من الذنوب طهرا بلباس بيض ساترة ورؤوس مذعنة حاسرة، وكأنهم قاموا من قبورهم وجاءوا إلى حسابهم وقائد يقودهم إلى ساحة العرض والحشر في يوم البعث والنشر مستسلمين طائعين في مشيهم آمنين وأبانا، نساء وصبيانا، إناثا وذكرانا، أرواحا وأبدانا. فسبحان الله من شحن تلك الجموع ورزقهم ذلك الخضوع والخنوع لأجل أن يذكر العباد باليوم الموعود وتقوم الحجة على جميع الشهود. أم عصفوا نومهم في أرض مزدلفة الفيحاء، يفترشون الأرض ويزحفون السماء، يظاهرون نومة العريس أو العروس على فراش الريح ليلة زفافها إلى العريس؟ أم عصفوا رجوعهم إلى البيت الحنين والحرم المكين كعودة الطير من الوكر غانما من غير فقر؟ أم عصفوا صبرهم ومكتهم بخيام بنا يذكرون بنبح الشمس عذاب النار وبعري الأجساد ستر الجبار في يوم تشيب به الدهار وتكشف فيه الأطراف؟ كل هذا عباد الله، ورغم هذا فراهم يكبرون ويهجرون ويلبون ويدعون ويأكلون ويشربون ويتعارفون ثم يتآلفون ويؤذون ثم يصبرون ويجهد عليهم فيحكمون، ينتقلون من مشعر إلى مشعر وينزلون من مشهد إلى مشهد مجموعين في الدعوة خاشعين للهيبة خائفين من الصدوة راجين من المغفرة، ثم يتفرقون إلى مواطنهم ويتوجهون إلى مساكنهم كالسائرين إلى ساحة العرض في يوم البعث والنشر المتفرقين إلى دار النعيم أو الجحيم. فهو لمن اختاره الرحمن لهذا العام ليكون من زوار بيته الحرام. وأنت أيها المنقطع عن زيارة دار الملك الديان عوضك الله خيرا عظيما، ومن الخير أن تتمنى وتقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، ورزقني الله وإياكم حسن الأقوال، إنه سبحانه وتعالى العاصم في كل الأحوال والحافظ بجميع النعم والمنن من كل ضرار وسواد، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وفي إجابة الجدير أيها المؤمنون، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم سن بملائكته فقال ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال من صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.